إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الرحمن الهاشم. الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد وما له من ولد، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. نحمدك يا ربنا على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة حمدا يليق بذاتك. نحمدك حتى ترضى، ونحمدك إذا رضيت، ونحمدك بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. إخوة الإيمان، لا شيء أنفع للعبد من تلاوة القرآن الكريم أو الاستماع إليه بتدبر وتفكر، فما أجمل أن يعيش العبد مع القرآن الكريم بقلبه وجوارحه، حيث اطمئنان القلوب وانشراح الصدور. أودع الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم علم كل شيء، ففيه الأحكام والشرائع والحكم والمواعظ. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ذلك النور الذي نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم لك الحمد أن أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه أفضل كتبك يا رب العالمين. إخوتنا، إخوة الإيمان، وهيا بنا نعيش في رحاب القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة طيبة لما يتيسر من آية الذكر الحكيم من الآية 61 وحتى ختام سورة الأنفال، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وألف بين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون

والذين قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، استهللنا معكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، بتلاوة مباركة طيبة لما تيسر من آية الذكر الحكيم من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. ونحن هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر. إخوتنا، إخوة الإيمان، الدعاء والتضرع إلى الله من أجل العبادات، بل إن الدعاء هو العبادة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحن في وقت طيب مبارك، حري بالمسلم أن يغتنمه بالدعاء والتذلل إلى الله تبارك وتعالى، حيث يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا الآن تنزلا يليق بذاته. فما أجمل أن تنهض الآن أخي المسلم من فراشك وتتوضأ وتقف بين يدي الله وتسأله مسألتك، فمن سأل الله أعطاه، ومن دعاه أجابه، ومن توكل عليه كفاه. إخوتنا، إخوة الإيمان، حتى يأذن ربنا بميلاد فجر يوم جديد في 35 بمشيئة الله، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يوم الجمعة، مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله واجبر كسرنا وأنجح أبناءنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وأمنا في من خالق الكون من خالق الكون من خالق من بالعفو يشملني ويقبل التوب ويقبل ومن يجود ومن يجود ومن يجود بما ومن يجود بما أولاه من نعم ومن عطاء ومن يجود بما أولاه من نعم ومن عطايا ومن عطايا ومن عطايا يطعمنا ومن عطايا من يكشف الضر عني يا رب من يكشف الضر عني هو البلاء من يكشف الضر عني والبلاء إذا مرضت يوما وبالإحسان يشفيني من قدر الرزق لي من قدر الرزق لي من قدر الرزق لي في اللوح من أزل من قدر الرزق لي وقدر العمر لي من قبل تكويني الله ربي الله من قدر الرزق لي في اللوح من أزل وقدر العمر لي من قبل تكويني ومن إذا ضل سعي أو أطعت ومن إذا ضل سعي أو أطعت هوى يمحو ذنوبي ومن إذا اشتدت الظلماء يرشدنا ومن إذا اشتدت الظلماء يرشدني ومن إذا اصطفت الأعداء يحميني ربي إلهي هو الله ربي إلهي هو الله قضى مولاي الذي سجدت ربي إلهي ومولاي الذي

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد إخوة الإيمان، أذن المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. رفع النداء أيها الأحباب الكرام من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، لقد أوتي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وروت كتب السنة أحاديث نبوية تشتمل على الكثير من الوصايا والتوجيهات التي تعد منهجا رصينا لبناء الحضارة والمجتمع. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى بناء الإنسان عن طريق التكافل والتواد والتراحم، حتى يصبح المجتمع قويا متماسكا يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا كانت وتكون تعاليم الإسلام من الناحية الاجتماعية، أن يكون المسلم على قلب أخيه المسلم، يشاركه أطراحه قبل أفراحه. ما أجمل أن يساعد الغني الفقير، ويعطف ويحن الكبير على الصغير. من ذلك تظهر أهداف التضامن والتكافل الاجتماعي، ويشعر المسلم أنه أخ لكل مسلم. وحين ينشأ الفرد على هذه الأهداف وهذه التعاليم، يكون قد بدأ السير في الاتجاه الصحيح وعرف مكانه في المجتمع. فالفرد متفاعل متعاون مع كل أفراد المجتمع. قال ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فسارع وبادر أخي المسلم إلى مساعدة أخيك إذا احتاج إليك في أي وقت وعلى قدر استطاعتك، حتى تفوز بستر الله وعونه لك في الدنيا والآخرة. إخوتنا إخوة الإيمان، وأرى الإخوة المصلين هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، أراهم فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا منصتين خاشعين إلى تلاوة مباركة سيقام بعدها للصلاة، وسيأمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أما الآن فيتلو علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان ما تيسر له من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس قتل الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئن لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليسخر الشمس والقمر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله